وأدر لنا الضرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وأنزل علينا من بركاتك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. قال الشارح حفظه الله: روى أبو داود في سننه بإسناد صحيح عن جابر رضي الله عنه قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواكي فقال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. قال: فأطبقت عليهم السماء. وروى أيضا بإسناد حسن عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استسقى قال: اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. وروى أيضا بإسناد حسن من حديث عائشة رضي الله عنها وفيه: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. وروى الإمام الشافعي في مسنده بإسناد مرسل عن عبد المطلب بن حنطب عن المطلب بن حنطب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند المطر: اللهم سقيا رحمة ولا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. الحديث صلاك عند المطر أي في هطوله. نعم إسناد مرسل. نعم. المطلب بن حنطب كأنه أرسله، يعني حذف الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الراجز يقول: ومرسل ما منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط، صاحب البيقاني. لكن يعني قد لا يسلم بأن المرسل ما سقط منه الصحابي، لو تأكدنا أن المرسل هو ساقط منه الصحابي ما يضر في السند، لكن ربما يكون الساقط غير الصحابي. أي نعم. إذا قال التابعي أو قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد أرسله. أي نعم. في سؤال غير هذا، كان يقول عند المطر: اللهم سقى رحمة بعد نزوله. بعد نزول المطر أو وقت نزوله؟ لا، أو قبل نزول المطر يطلب: سقيا رحمة ولا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. نعم، قبل نزول المطر وبعد نزوله. نعم، صلى الله عليه. قال: ولم أقف على الأدعية الثلاثة الباقية. والأدعية التي ذكرها الشيخ ذكرها ابن قدامة في المغني مع زيادة يسيرة وليس منها: اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت، وصدرها بقوله: وروى عن عبد الله وروي عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استسقى قال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخره. مغيثا. نعم. مغيثا. ولم يعزه إلى أحد، يعني ما عزاه إلى إلى إلى كتاب مصنف، يعني ما عزاه إلى البخاري أو مسلم أو أصحاب الكتب المصنفة الصحاح أو المسانيد. نعم. وهذا الذي في كتاب المغني موجود في كتاب الأم للشافعي. وقال الحافظ في التلخيص: هذا الحديث ذكره الشافعي في الأم تعليقا، فقال: روي عن سالم عن أبيه فذكره، ولم نقف له على إسناد، ولا وصله البيهقي في مصنفاته، بل رواه في المعرفة من طريق الشافعي قال: ويروى عن سالم به. انتهى. اي نعم. قوله ويستحب أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة ثم يعني ينصرف في أثناء الخطبة أي نعم أو في آخر الخطبة يستقبل القبلة ويدعو ويحول رداءه ثم يحول رداءه فيجعل ما على الأيمن على الأيسر وعكسه وما على الأيسر على الأيمن لأنه عليه الصلاة والسلام حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة ثم حول رداءه متفق عليه ويدعو سرا حال استقبال القبلة نعم. يدل لاستقبال الإمام القبلة في الدعاء وتحويل الرداء حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وحول رداءه وصلى ركعتين رواه البخاري ومسلم. ويدل لتحويل المأمومين أرديتهم حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استسقى لنا أطال الدعاء وأكثر المسألة قال ثم تحول إلى القبلة وحول رداءه فقلبه ظهرا لبطن وتحول الناس معه رواه الإمام أحمد في المسند بإسناد حسن. وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد صرح بالتحديث. قال الحافظ في الفتح واستحب الجمهور أيضا أن يحول الناس بتحويل الإمام ويشهد له ما رواه أحمد من طريق يعني اللي في الوقت الحاضر إذا كان عليه مشلح يحول المشلح ما عليه مشلح يحول الغترة نعم ما عليه يعني يحول شيء يدل على إذا استطاع نعم قال ويشهد له يعني كانوا يعني في اللباس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إزار يعني إزار ورداء فهو يحول الرداء بدل الرداء الآن الغترة أو المشلح أو يعني إذا لبس ثوب مشكل يفسخه ويحوله هو سنة على كل حال ما يفعل هذا نعم. قال ويشهد له ما رواه أحمد من طريق أخرى عن عباد في هذا الحديث بلفظ وحول الناس معه والذي في نسخة المسند التحول والذي عزاه إليه في الفتح التحويل وهو الأقرب لأن أصل جلوس الإمام إلى جهة جلوس المأمومين لأن يعني أصل جلوس المأمومين إلى جهة القبلة فلا يحتاجون إلى تحول كتحول الإمام والحكمة في تحويل الأردية التفاؤل بالتحول من العسر إلى اليسر ومن الجدب إلى الخصم قوله وإن استسقوا عقب صلاتهم أو في خطبة الجمعة أصابوا السنة. قال الشارح لم أقف على دليل يدل على الاستسقاء عقب الصلوات وأما الاستسقاء في خطبة الجمعة ففي صحيح البخاري ورواه مطولا وكذا مسلم. قوله ويستحب أن يقف في أول المطر ويخرج رحله وثيابه ليصيبها المطر ويخرج إلى الوادي إذا سال ويتوضأ. يدل للوقوف في أول المطر حديث أنس رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر قال فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا قال لأنه حديث عهد بربه عز وجل

عليه الصلاة والسلام، لكن إذا مطرت سري عنه فأصبح يعني أصبحت غير مخيفة، وهذا من قوة إيمانه صلى الله عليه وسلم بالغيب ولجوءه إلى الله عز وجل. نعم. وآخر الدعاء الذي ذكره الشيخ جاء في معجم الطبراني الكبير عن ابن عباس مرفوعا وفي إسناده الحسين ابن قيس، وهو متروك كما قال الحافظ في التقريب. والنهي عن سب الريح رواه أبو داود عن شيخه أحمد عن شيخيه أحمد بن محمد المروزي وسلمة بن شبيب بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الريح من روح الله. قال سلمة: فروح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، وسلوا الله خيرها، واستعيذوا بالله من شرها. نعم. صلى الله عليه. روح الله يقصد. الريح من روح الله. من روح الله يعني يروح بها عن عباده، أو يعني يرسلها الله عذابا. ولهذا إذا رأيتموها فلا تسبوها، وسألوا الله خيرها، واستعيذوا بالله من شرها، لأنه قد تأتي وتدمر العريش وتدمر الزرع وتدمر، فالجهلة يسبونها. أي نعم. قوله: وإذا سمع صوت الرعد والصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. الآن الصواعق يعني تقتل، أقول تقتل الآن في الصواعق، تنزل صاعقة وتحرق، نعم تحرق ما نزلت عليه إلى الآن. ولهذا صوت الرعد والصواعق مخيف، يلجأ الإنسان إلى الله عز وجل ويدعوه ويقول: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك. أي نعم. أما برضاك فالمصير إلى الموت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فإذا كان الله راضيا يعني لا يضر الموت، بل سيبعثه الله عز وجل ويدخل الجنة، حياة بلا موت. نعم. سبح الرعد بحمده، كل شيء يسبح بحمد الله، والملائكة من خيفته، لكان الملائكة يخافونه، فمن دونهم من باب أولى. يا أخي لا تصور، الله يهديك، لا تصور، أعميتنا بالله ولا عنده، لا تصور يا أخي، لا تصور. المسجد ما بني للتصوير، تعبث، أقل أحوالك أنك عابث. نعم. روى الترمذي في جامعه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك. وإسناده ضعيف، فيه أبو مطر وهو مجهول، والحجاج بن أرطاه وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس كما في التقريب. ولكن الدعاء صحيح. نعم. ودائما الصواعق وال يعني الأشواط الكهربائية تنزل على كثير من يعني من الأماكن وتحرقها، كم يقولون يعني فلان صاعق. هذا ينبغي إغلاق الأجهزة، الجوالات والرواديو، وقت الصواعق، وقت البروق، لأن خطيرة أن ينزل شواظ من هذه الصواعق وتحرق ما نزلت عليه. نعم. وأما قول سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته فرواه ابن جرير في تفسيره عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. وفيه رجل مبهم وصح موقوفا عن ابن الزبير أخرجه مالك في الموطأ والبخاري من طريقه في الأدب المفرد بإسناد صحيح. وسقط من نسخة الموطأ ذكر عبد الله بن الزبير. وسقط من نسخة الموطأ ذكر عبد الله بن الزبير. أي نعم. قوله وإذا سمع نهيق حمار أو نباح كلب استعاذ بالله من الشيطان، وإذا سمع صياح الديك سأل الله من فضله. أي نعم. الديك إذا صاح يقال إنه رأى ملكا. أي نعم. فصياح الديك يعني هو سبب لسؤال الله من فضله. إذا سمع نهيق حمار أو نباح كلب، الحمار ما ينهق والكلب ما ينبح إلا إذا رأى الشيطان، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. يدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. رواه البخاري ومسلم. وروى أبو داود في سننه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمر بالليل فتعوذوا بالله فإنهن يرين ما لا ترون. وهو حديث صحيح. نعم. وهذه الأدعية يعني الحمد لله سلاح المؤمن عند هذه الأحوال إذا حصلت أو سمعها. باب الجنائز، يعني علاقة هذا الباب بالصلاة، لأنه في صلاة جنازة وفي. نعم يا شيخ. ها؟ متبللا متخشعا، يعني ما لبس أحسن ثياب وتجمل للوفود، إنما يعني اكتفى بما يعني أقل اللبس نعم، وأدنى اللبس مما يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني دائما لبس الحلل ولبس الثياب الفاخرة حين تستقبل الوفود الأجنبية. أي نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يخرج في حالة فقر وتذلل. أي نعم. وإظهار الفاقة لله عز وجل. ورد عن عائشة رضي الله عنها، لكن ما أظن السند يثبت. أي نعم. ورد أنه يكشف يعني شيء من بيته أو من غرفة عائشة فيمطر، ولكن ما يعني يحتاج إلى تدقيق السند في الذي علق في ذهني أنه ليس ثابتا. لا عاد فيه الناس يزيدونها الحين يقولوا شوفوا القبة، أي هذا يقول شخص أراد أن ما أدري وش يفعل وصعق ومات وخلوه ميت فيها. هذا التخريف ما له حد يعني. أي نعم. بارز على كل بنية أو أي شيء كأنه فتحة وكذا، ولكن يعني ليس له معنى، ليس له معنى. بعض المخرفين يقولون واحد رقى على القبة وصعق فتركوه، ما شاء الله يعني تحنط وتجمد. الله المستعان. ما أدري، لا ما على كل حال إذا كان ثابت نقول آمنا، إذا ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم فنعم نصد، إذا ما ثبت أي نعم. على كل حال مثل هذه الأمور الغيبية لا بد من يعني التدقيق في السند. شيخنا أحسن الله إليك، ما كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم مكشوف، كانت الشمس تدخل إليه. أي هو فعلا هذا هذه ملاحظة، يعني كانت حجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعضه مكشوف في الأساس في الأصل، أي بعض الغرفة بعض الحجرة بيته بيت عائشة مكشوف جزء منه في الأساس، أي نعم، لكن أحيط يعني بجدران من فوق ومن تحت ومن حتى الأسس لعزله عن المسجد. أما البيوت الأخرى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم الأخرى وبيت فاطمة وكذا هذه دخلت في المسجد، إذا صليت فيها صليت في المسجد، لكن لو قدر أنك تدخل يعني بيت النبي ما بين بيتي الذي فيه القبور لا تقول أني دخلت المسجد، ولو صليت وهو لا يجوز لا تقول صليت، يعني لا يسوغ لك أن تقول صليت في المسجد النبوي، لو صليت عند القبور وصليت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول ما بين بيتي ومنبري فهو بيته إلى يوم القيامة، لا يمكن يتغير عن كونه بيته ويلحق بالمسجد، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فبيته هو بيته. بعض أصحاب الهوى بدلوا بيتي بقبري، والنبي صلى الله عليه وسلم لو قال هذا من قبل ما تحيروا أين يدفنونه، إلا أنهم سمعوا هاتفا من جانب البيت. الله أعلم أن الأنبياء تدفن حيث قبضت، وتقول عائشة رضي الله عنها لولا خشية أن يتخذ قبره مسجدا لأبرز قبره، وإنما دفن في بيته لئلا يتخذ مسجدا، في بيته وهو بيته إلى يوم القيامة ما يصير مسجد، لا يمكن يصير مسجد خلاص، بيته إلى يوم القيامة. أما بيوته الثانية تحولت مسجد، ليس يعني ماله إلا بيت عائشة، بل بيوت أزواجه وبيوت كلها تحولت مسجد. لا هكذا هكذا، والله أعلم. أنا كان عندي يعني خطة، أترى هذا المثلث؟ النبي صلى الله عليه وسلم هنا، أبو بكر عند رجلي الرسول صلى الله عليه وسلم، عمر عند رجلي أبي بكر، لما أحيط بثلاثة جدران، شوف الثلاثة داخلية، عمر بن عبد العزيز حفر من الجهة الشرقية فبدت له رجلي جده، فتخوف أن تكون رجلي الرسول صلى الله عليه وسلم، فجمع كبار السن وطمنوا وأخبروه أنها رجلي جده لأمه عمر بن الخطاب، لأن عمر الخطاب جده لأمه في قصة معروفة في التاريخ. نعم، هذا المثلث أحيط بتربيع. أصل المثلث وضع لماذا؟ حتى لا يستقبله المصلي، يعني قاعدة المثلث وين؟ جهة الجنوب، جهة القبلة، رأس المثلث جهة الشمال، الذين يصلون لا لأنه حرف لا يصلون جهة، يعني من باب الاحتياط، وإلا الجدران هذه أخرجته عن يعني عن حكم المسجد في عهد الثلاثة في عهد عمر، وأما التربيع هذا في عهد الدول التي جاءت بها، يمكن دولة تركيا أو غيرها. أي نعم، حتى قيل بعض ولاة الإسلام في التاريخ أنه في المنام رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له أنقذني من هؤلاء، وأراه أشخاص بالمنام. فأتى إلى المدينة وأولم وليمة كبيرة وأمر باستدعاء أهل المدينة وأن لا يترك شخص، وجلس في نافذة أو في محلة عالية لينظر من يأتي حتى يدقق ويرى الصفة التي رآها في المنام. فدخل الناس كلهم واكتمل الناس ولم يرى ما رآه في المنام، فسأل الذين يعني الذين دعوا الناس هل بقي من أحد؟ قالوا ما بقي أحد إلا درويش في المسجد ثلاثة وأربعة، ما لهم وما للأكل وما لهم وما للدعوة. قال هاتوهم. فلما أتوا بهم وإذا الوصف ينطبق عليهم، فحقق معهم وإذا بهم قد استأجروا مكانا قريب من المسجد وحفروا خندقا ليسرقوا جسد النبي الشريف عليه الصلاة والسلام. فعلى كل حال بعد هذا ضرب أو حفرت أسس وصب فيها الرصاص بحيث لا يتمكن من الوصول إليها، هكذا ذكر بعض المؤرخين والله أعلم، وهو صحيح يعني. أي تحته أي سياج أي السلام على النبي والسلام هذا ليس من المسجد، البيت ليس من المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما دفن في هذا الموضع من أجل المسجد معي، ولا بني المسجد من أجل القبر. توسعة المسجد ليست من أجل القبر، إنما من أجل المسجد، الزيادة لها حكم المزيد. فبقياس الطرد وقياس العكس يختلف وضع المسجد النبوي عن المساجد التي فيها قبور أو بنيت على القبور، إما بنيت على القبور أو وضعت فيها قبور، لأن تلك المساجد وضع القبر من أجل المسجد، أو أن المسجد بني على القبر من أجل القبر. هذا منتفي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي قبره الشريف، قبره في بيته وبيته لا يزال هو بيته، ولم يدخل في المسجد ولم يدفن في بيته إلا خشية أن يتخذ قبره مسجدا، ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم. واضح إن شاء الله. هذا من ناحية يعني لا يتمال، لأن المسجد ما بني من أجل القبر، والقبر ما وضع من أجل المسجد، فهذا كله يعني يبين الفرق بينه وبين المساجد الأخرى التي إما أنها بنيت على قبر وإما أن القبر وضع فيها بعد أن بني. على كل حال المسجد الذي وضع فيه القبر بعد بنائه الحكم أن هذا المقبور يجب أن يخرج من المسجد، والمسجد بني ما بني من أجل القبر في الأساس، إنما أسس لله، لكن المسجد الذي بني على القبر هذا مسجد لم يبنى لوجه الله، لم يؤسس على التقوى، هذا مسجد أسس وبني لأجل هذا السيد أو لأجل هذا القبر فلا يصلى فيه، ما أسس على التقوى. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. هذا مثال لكل مسجد بني لله عز وجل فهو أسس على التقوى، وإن كان يعني النص الأول على مسجد قباء ثم على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو آخر مسجد بناه نبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم، وكل مسجد بني لله فهو مؤسس على التقوى من أول يوم، من أول يوم أسس فهو بني لله، لكن المسجد الذي بني من أجل قبر أو من أجل مشهد هذا ما أسس على التقوى، هذا يجب هدمه، هذا مثل مسجد الضرار بل أشد. نعم في شيء؟ نعم، أنا يسرني البحث هذا لأجل التوضيح. نعم الله المستعان. عندنا باب الجنائز علاقتها أن فيها صلاة جنازة، ما أدري الوقت معنا يعني باقي شوي بس ربع ساعة، والله الفصل طويل، الفصل طويل والموت رهيب والصلاة نعم تحتاج إلى. إذن ما في بأس إن نكتفي بهذا القدر، وإذا كان فيه استفسارات أو على كل حال نسأل الله الإعانة. نعم يا شيخ وإليك. ماذا أقرب الله يعافيك حتى أسمع، أنا الحين وصلت ما بقي على 80 إلا شوي. الله المستعان. إن الثمان آمين جزاك الله خير. إن 80 وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجماني. نعم نعم قل وإليك. أي هذه يبنى على أصل وهو المادة الفعالة في الخمر الكحول، وهي التي تستعمل في العطور. لكن نرجع إلى الأصل، هل الخمر نجسة بعينها؟ هذا عند لا، بعض العلماء قد يقول إنها نجسة، هي رجس لا شك وشربها حرام، لكن لما نزل تحريمها سفكت الآنية وجرت سكك المدينة بالخمر والناس يمشون مع السكك. لو كانت نجسة لحصل البيان، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ومع ذلك يعني لو أصابت ثوب أو كذا ما يحكم بنجاستها. فإذا قلنا إن الخمر ليست نجسة بعينها لكن هي رجس لا شك ويحرم شربها ويجب يعني إراقتها، لكن هل هي نجسة؟ هذا فيه يعني أنا أرى أنها ليست نجسة. إذا قلنا بعدم نجاستها والمادة الفعالة فيها هي الكحول والكحول هو المسكر، فإذا خلط ببعض العطورات ما دام أن الأصل ليس نجسا فليس نجسا. لا تطاوع الشيطان، ما دام الشيطان هو اللي يقوله بئس المصدر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تسلم. لا لا ما هي خلافية، لا نقول له حقق لي إن الخمر، هات لي دليل إن الخمرة نجسة بعينها، يعني لو أصابت طيب عندي الكحول أطهر به محل الإبرة، يقال مطهر لأنه يقتل الجراثيم. أي نعم، ولا تحس بالإبرة، خدرك شوي ما تحس بال. أي نعم يقال إنها مطهرة أو إيه. فعلى كل حال مثلا ما نقول هذا حرام وهذا حلال إلا بدليل، أو نقول هذا نجس أو هذا غير نجس إلا بدليل. الحمار حرام أكله أليس كذا؟ لكن سؤره إيه، ما هو نجس، تركبه في عرق ويصيبك عرقه ليس نجسا. وش تقول؟ أي نعم عليك. اللهم صل وسلم على رسول الله. شوي خلنا نشرب. بسم الله. نعم وعليكم السلام ورحمة الله. إذا لم يثبت دفن أحد فيها فالأصل أنها بنيت لله، يجوز الصلاة فيها. نعم إذا لم يثبت أن فيها ضريح ولم إذا كان فيها ضريح فعلى كل حال لا يصلى فيها ولا يكثر سواد معظم الضريح، يصلى في غيرها. الأرض كلها مسجد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره فليصلي. عدم الصلاة شك، ما هو بالأفضل متعين. نعم نعم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم والله أظن قررنا الأسئلة وشرحناه وبسطناه، ما أدري يعني إيه هو سألني وقت. لا أنا عندي مكبر وقلت المساجد قبلها بسط المسألة، المسجد الذي فيه قبر إن كان بني قبل القبر فالمشروع أن يستخرج المقبور، إذا لم تتمكن لا تصلي به. وهذه كلمة، هذا جواب ل... إيه؟ عندك سؤال هاته نطبق، ها نطبق تربية عملية. على كل حال ما في شك، ليس كل كحول مسكر، هذه مسألة عاد أخرى، لكن أظن كل كحول ما أسكر قليله ما أسكر كثيره فقليله حرام. نعم يا شيخ. وعليكم السلام. الحياة بيد الله، تراهن على الحياة، أنت تدري متى تموت؟ لا، هذه شركات نصب واحتيال. أي نعم، إيش التأمين؟ هي تركك من هذا، هم يملكون الحياة والموت، يأمنوا على حياتك، يضحكوا عليك، يأخذوا، هذه شركات يعني تتكسب. لا يا أخي لا تصير مغفل ويأخذوا فلوسك بلاش. أنا ما قلت حرام، أنا أدري أنه يسأل، أنا لا فاهم أكثر من فهمك. هذه شركة، ليش أسست نفس الشركة؟ تراهن على الحياة، تراهن على الأخطار. أنا لا أرى أن هذا سائغ وليس مجال كسب مباح. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. الوالدة جاءت هنا، ها؟ الوالدة والبنت جاءتك حج هنا ما شاء الله، وقعدوا 3 أيام متوفى قبل الحج. عظم الله أجرك. إيه نعم إن شاء الله، أنا أقول على مقصدها يعني هو يكون إن شاء الله إن جاي فيها حجة ولا فعلا. أحرمت؟ لا ما حرمتش. إيه؟ 3 أيام على كل على كل إن شاء الله على نيتها، أقول على نيتها إن شاء الله. وإذا يعني أجرتم أحد يحج عنها من حيث المكان الذي ماتت فيه لا بأس. حياكم الله. مرحبا، اقرب. وهي تقسيط إيش؟ إيه هذا يحتاج إلى تفصيل. إذا كنت تريد السيارة تستعملها وما عندك قيمة الحاضر، فأنت تشتريها بقيمة مؤجلة أكثر من قيمة الحاضر، أي بزيادة، فهذا لا بأس به إذا كنت تريد أن تستعمل السيارة. وإذا كنت يعني تريد يعني الورق، تريد الدراهم بحيث تبيع السيارة، يعني تشتريها بغلاء مقسط وتبيعها بحاضر مخفض علشانك تريد الورق، هذه مسألة التورق فيها. على كل حال يعني هي جائزة إن شاء الله عند الحاجة. اي نعم. مقول يا عم الشيخ عاوز اعمل عمرة لوالدتي متوفية. اعتمرت عن نفسك؟ اعتبرها النفس الاول وعاوز اعمل لها عمره. لا، تخرج من مكه الى التنعيم هذا ما هو مشروع، ما النبي ما فعل هذا، هو فعل هذا، خرج من مكه للتنعيم. لا، اذا جبت الجواب انت، الله يسدد خطاك. نعم تفضل. التامين يسمونه تامين التعاون. هي هو استعان على ويش؟ على البر ولا على لهف الاموال؟ يقول على يتبرع. ايش يتبرع؟ لا لا، ما هم مؤتمنين بحيث انه اذا انتهت الشركة يردون عليك اموالك. يا اخي لا تصور، الله يهديك، عميتنا ما يردون عليك اموالك، يلهفوها. لا هو الشرط اي متبرع، حد اذا كنت متبرع وش عليه؟ اذا صرت قبل اين عم تضع، اذا صرت قبل مات يعني تتبرع لشيء ترجو اجره تحتسبه، هذا ما وضعته إلا تريد أنه يصير عندك مصيبة وتأخذ، أليس الأمر كذلك؟ يقول ما لا لا هي ما يبي هو صح. شوف يا أخي إذا كنت مجبر هذا مسألة أخرى، إذا كنت ملزم هذا شيء آخر، يعني ما في عليك حرج، ما في عليك. لكن كنا نقول هذا برضا ونقول هذا يعني مشروع وهو مجال تكسب، أما إذا كنت ملزم تأمين على نحن يصيبنا هذا، ولكن ما لنا خيار، إذا ندخل تحت الإكراه. هذا لا غبار، هذا لا غبار، لا فيه ولي أمر وفيها الحمد لله، وهم في غنى، والبترول لله الحمد يعني كافي. اي نعم نعم، وهم أيضا يشعرون بالمسؤولية حفظهم الله. نعم أصلا إذا كانت الصلاة ما تجوز في المسجد الذي بني على القبر، كيف تجوز صلاة الجنازة فيه؟ الصلاة الأعظم ما تجوز، يعني مسجد أسس على القبر، أسس من أجل القبر، فهذا مسجد ضرار ينبغي أن يهدم، لأن النية في تأسيس المسجد من أجل القبر أو المقبور. أي نعم نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. إذا أقيمت الصلاة، إذا أقيمت الصلاة قد قامت الصلاة يقومون الناس الصلاة، هذا نعم. إذا كنت ترى الإمام ها هو كذلك، لكن في حال كثرة الناس إذا أقيمت الصلاة نعم. ما شاء أسئلة خفيفة لي. نعم لا ما يجبر الناس على مذهب واحد، يعني مثلا عندنا خادم الحرمين الشريفين وهيئة كبار العلماء يعني تعمل بالدليل، ولو كان في مذهب أبي حنيفة ويقويه الدليل يعملون به. نحن ندرس في العقيدة، العقيدة الطحاوية وشرحها، وصاحب والإمام الطحاوي حنفي وشارحها حنفي ابن أبي العز، فنحن في العقيدة اللي هي أصل أصول الفقه في الدين ندرس ما حققه علماء الحنفية أي نعم في أصول الدين، فما عندنا تعصب، لكن نتعصب للدليل فقط، ما نتعصب إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي لا ينطق عن الهوى. أي نعم، ونحن مع الدليل ندور حيث دار، إن دار مع أبي حنيفة درنا معه، وإن دار مع الشافعي درنا معه، وإن دار مع الإمام مالك درنا معه، وإن دار مع الحنابلة درنا معه، مع الدليل من الكتاب والسنة. نعم يا شيخ. تعمل في البنوك وشلون يعني الربا، وش الحديث فيه؟ لعن الله آكله وموكله وكاتبه وشاهديه. أنت شاهد ولا كاتب؟ على كل حال إذا كنت كاتبا أي نعم في يعني مصرف ربوي، فالكاتب داخل في الوعيد، وشاهديه آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، فاحذر. صدقة جارية، صدقة إذا مات ابنه، بعد ما مات تجوز يعملها ابنه؟ يعملها ابنه ما في بأس، تكون له صدقة يعني، أو ولد صالح يدعو له، فإذا هذا الولد الصالح يعني دعا له بلسان الحال وسبل صدقة له لا بأس. وينك؟ هذا حيلة إلى الربا، هذا إن لم يكن ربا فغبار الربا مشرق يعني أو كاتب، هذا حيلة على الربا. لا تبع ما ليس عندك، باعوا ما ليس عندهم، ما يبيعون عليك السواد وجهك أو يقرضون قرضة حسنة، لا بد يأخذون عليك فائدة. أي نعم، فهذه فائدة، هذا ربا الفضل لكنه مبطن سندوتش. أي مرحبا. عليكم السلام. لا، الطلاق لمن أخذ بالشاق، فالأب ما يستطيع استرجاعها، لابد الولد يقنع الولد أن يسترجعها. ها؟ لا ما يجوز الطلاق لمن أخذ بالساق، الطلاق لمن أخذ بالساق، ومن يملك الطلاق يملك الاسترجاع، وإن كان الأب هو الذي صرف على الزواج. حاجة أنا بقول لك شيء اللي أنا أعرفه، هم شيء على هواك ما يصلح. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. أحبك بالله. أحبك الله الذي أحبتنا. كيفية فروض زكاة المال نصد وقت العشرة؟ أي تخرجها إذا بلغ النصاب واستقر ملكه وتوفرت فيه شروط الوجوب تخرجها لعشر سنوات. نعم أخي أعيد السؤال. نعم في البنك. نعم نعم. لا ما هو ما دام البنك يعني على كل حال البنك ملي، لكن هل تستطيع أن تقبضها كل سنة؟ ما تستطيع. إذا قبضتها أخرج عنها الزكاة، أخرج عنها الزكاة مرة واحدة. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أي نعم أعطيها نصيبها مثل حظ أي نعم مثل يعني الذكر مثل حظ الأنثيين، وإن ساويت بينهما من باب الهبة فهو الأبرأ. أي نعم ساويت بينهم من باب الهبة، الهبة ما لها حد. أي نعم أجيب لها شقة بعد ما عليش لعد الله يرزقها عدم يخدها تتحكم فيه. عايزك مرحبا. اي لا ما هو اذا كان والدك ما عمل لك عقيقه يستحب انك تعمل عقيقه عن نفسك. اي قبل ما تعمل عن بنتك ما هي مساعده، اعمل عن نفسك اجل وبنتك ان شاء الله يرزقك الله. اي اعمل عنك عن نفسك. اي نعم انت مرتهن الان بس ما تبغى غلامه الحين كبير السن، انما ما دام ابوك قصر عق عن نفسك ثم الذي اراه لك ما ادري عاد. اي تفضل. نعم واذا بهرك السيف فغطي على عينيك. نعم لا اذا كان جاء مقصده يعني ان يهتك عرضك فدافعه ادفعه، اقول ادفعه وادفع دافع عن عرضك. من قتل عن عرضه شهيد، مقتول عن ماله شهيد، دون ماله شهيد. لا الفد إذن هذا ما هو أقول هذا يعتبر صائد ولا تدري أنت. على كل حال مسألة أنت خلطت لي أنت يعني شوشت علي الفتنة فتنة ظلماء يعني أصم الفتنة صمة وعمياء. إذا صار قتال بينهم فاجلس في بيتك وأغلق عليك بابك، وإذا دخل عليك أحد يريد قتلك من أجل يعني فكن أفضل ابني آدم، إني لئن بسطت يدك إلي لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك إلى آخر الآية. نعم فالأولى لك أن تفعل هكذا ولا تسعى في الفتنة. نعم يا لا يا أخي ما توزع الأسئلة هذا له حق. نعم تنازل عن أخي أي فلا ننسى هذا خلا. نعم الذهب أي لا بأس تبيع ما ليس عندك. أنت تكون دلال، أنت تكون دلال يعني تكون ساعي. اي نعم تروح تشتري وتقول انا لي عمولة بس. اي انا لي عمولة. اي اي نعم انت قصدت بهذا ما قصدت يعني التوسعة، انما قصدت يعني تبيع ما ليس عندك. هل الجهاز عندك؟ ما هو عندك، تبيع ما ليس عندك، وقعت في محظور خل عندك أجهزة وقل له أنا عندي هالأجهزة ما عندي غيرها، تريد واحد منها ما في مانع أبيع عليك بالتقسيط وأزيد، هذا لا بأس. وعليكم السلام. شوف عندي واحد هنا أي في الجنب، الله يعلم. أي العمرة بالقسط، عمرة طلعنا بالقسط. شلون بالقسط؟ العمرة بالاقساط؟ هذا لأول مرة أنا أدري. ها اشرحوا لي إيش عمرة بالاقساط؟ الشركة بتطلع. إيه. يعني ليس لا تدفع. تدفع مقدمة. إيه. أصل العمرة ما يعني ما تجيب إلا مع اليسر، يعني أما بالعسر والدين ما أوجب الله العمرة ولا عليكم السلام. أنا لا تشوشون علينا يا أخوان، لا تشوشون. نعم. أنا إن شاء الله موجود في المدينة المنورة وعندي شغل يومين في جدة. نعم. أرحم العمرة بتاعتي إن شاء الله. يعني لو ما تبغى العمرة حتروح لجدة لازم؟ أنا أسألك سؤال، إذا بطلت نية العمرة هل ستذهب إلى جدة؟ خلاص، إذن الذي سيرك ليس هو العمرة، تذهب إلى جدة، وإذا أنشأت النية جديدة للعمرة تحرم من مكانك الذي أنت فيه. من جدة نعم. حتى بيت الجدة يومين. هو اللي خفف عنك اليومين. نعم. معك مبلغ حطيته. إيه. واعطوك فوائد. هذه ربا. ليش ربا فضل؟ لا حتى لو ما حدث، حتى لو ما حدث تضع مبلغ وبيعطوك على المبلغ مكسب فوائد على ما حدث. لا من قال لك هذا؟ من قال لك هذا؟ لا لا لا، شوف يا أخي لا تجادل. البنك الإسلامي يقول لك أنا بشغلها لك وأنا بكسب مرابحة، ولي من المرابحة سهم ولك سهم يزيد وينقص، هذا ما في بأس. لا على كل حال إذا لا ما تقول حضر، ما تقول حضر، أنا بعد أقول حضرتك اللي نعرف. إيه نعم. شوف إذا كان البنك يقول مرابحة نحن نضعها في مشاريع ونربح نعطيك من الربح، وإذا خسرنا أنت تخضع للخسارة. أي إذا كنت بهذا المبدأ الغنم بالغرم فلا بأس، يعني الأمور واضحة. أي حتى خسرت أي لا بأس. أي نعم. عليكم السلام ورحمة الله. عظم الله أجرك. أي نعم. أي إيش الشرط؟ إنه إذا ماتت أو طلقت يكون لها مؤخر الصداق ولا لا؟ في العقد يحل مؤخر الصداق عند الموت، موت أحدهما أو افتراق أحدهما، طلاق أحدهما، يعني طلاقها. أي نعم. فيحل مؤخر الصداق، إذن مؤخر الصداق لها يكون ميراث، يكون ميراث. نعم. أي نعم ميراث لورثتها أولادها وأبوها. أي نعم. شيخ السلام عليكم. نعم وعليكم السلام. سؤالين جزاك الله خير. الله يعين، عسى الوقت يتسع. الله يبارك. نعم. سؤال واحد. اي الارض انت عديتها للبيع؟ كانت مزرعة. كانت مزرعة لكن انت معد اعددتها للبيع؟ في السابق لا، كانت مزرعة. لكن يوم اعددتها للبيع متى؟ يعني ما كملت تقريبا سنة. ما كملت سنة. اذا بعتها فثمنها اذا دار عليه الحول تجب فيه الزكاة. اي نعم. نعم. إذا دار عليه الحول عليه زكاة. لا ما دار عليه الحول. إذا من شرط وجوب الزكاة أن يتم عليه الحول وهو في وهو مستقر في ملكك. أي نعم. أياكم. نعم. أي. هذا خبيث. القمار ما نشأ عن القمار خبيث ولو وضعوا في شيك. أي نعم. أقول هو شيك بقمار. نعم. هو خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى التنعيم ليعتمر ليكرر عمره. عبد الرحمن بن أبي بكر لما خرج بأخته هل أحرم بعمره؟ يقول النبي خذوا عني مناسككم. عائشة لها ظرف رفضت العمرة التي أحرمت بها مفردة فأرادت عمرة بديل منها، فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. هل أحرم أو اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ خلاص. لكل سفرة عمرة، ما قلت ليس هناك عمرة أخرى. إذا جيت للمدينة نعم في سفرة تحرم من أبيار علي، بينك وبين المدينة 500 كيلو، بينك وبين مكة. إيه نعم يحلق النفس ما في شيء. إيه ما في مشكلة. نعم تلبس الإزار والرداء، تلبس الإزار والرداء، تغتسل في الفندق، لكن النية من أبيار علي. أي نعم. نعم نعم نعم يا شيخ. ما حكم بيع وأكل؟ والله ما أعرف جوز الطيب مسكر. إذا كان جوز الطيب مسكر أنا سمعت فيه إنه في إسكار، فلا يؤكل ولا يباع. هو الأصل الأصل جوز الطيب يؤكل ولا لا؟ أي نعم. وهو فيه إسكار، ما أسكر كثيره فقليله حرام. إذا أكلت كثير تسكر؟ ما هو بنت أنت ما جربته إن شاء الله. أي نعم. لكن يقولون أن فيه إسكار إذا أكل بكثرة، فما أسكر كثيره فقليله حرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.